فلكن أيضا قد الدنيا أيضا قد تصرع الإنسان، قد يكلم الإنسان لو بكلمة يؤاخذ بها بقطع لسانه وقطع رأسه. ولذلك يقول بعضهم احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخافه الشجعان، من أشجع الناس وكذا ويخافون سطوته، وبكلمة زلت منه وتكلم به اقطع لسانه اقطع رأسه. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف الشجعان. فهذا الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا على عرضه. يتكلم الإنسان بكلمة ثم يشتكي صاحبه افتراء أو مثلا بهتان أو نحو ذلك، يجب عليه أن يرجم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثمن فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لو اتهم إنسان بزنا أو ذكاء فلان كذا وخاصم الاتهام بمجرد هذا أوجب عليه القاضي أنه يجلد 80 جلدة، ثم بعد ذلك ما يقبل شهادة بحياته إلا إذا تاب وأبين لنا سنة تبت من الكلام هذا ومن قوري لفلان ورجع عنه وتاب إلى الله. هذا في خلاف هل تقبل شهادة أو لا. بعض العلماء يقول ما تقبل شهادة وبد ولو تاب، توبته بينه وبين الله لكن بين الناس ما تقبل. فاللسان أمر عظيم أيها الأخوة، ينبغي لنا أن نحافظ عليه وأن نحتاط وأن نأخذ حذره الإنسان منه، لا من جهة أمور الدنيا ولا من جهة أمور الآخرة ولا من أبله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ويعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة، والمشي بالنميمة مجاله النساء، فخطره عظيم. ويكفي قول النبي وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على من إلا حصائد وسنتي. هنا يقول سائل إلى فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لقد كنت أنا أعتنق الدين المسيحي منذ نشأتي، والآن لقد من الله علي بالتوبة وأسلمت مع أسرتي وعددهم 15، ودخلت في دين الإسلام قريبا من 4 أشهر. وبعدما أسلمت سافرت إلى هذا البلد لأداء العمرة في الحرم، ولقد صمت رمضان. السؤال، لقد كنت متزوجا امرأتي على عقد مسيحي، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا، زواجك إذا كان العقد هو العقد المعتاد فلا بأس بذلك. وأنت النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون متزوجون على أزواجهم، ومن دخل في الإسلام ما فتش عنه النبي ولا النبي قال أعد عقدك وكذا. فالصحيح إنك دخلت على الإسلام لسيما إذا كانت زوجتك معك ودخلت معك في الإسلام، فأنت على عقدك الأول ويكفيك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا، ولا فتش عنه ولا كان أعد العقد لا بالنسبة للمشرك ولا بالنسبة لليهودي ولا بالنسبة للنصراني، ما فتش عن أحد عليه الصلاة والسلام. يدخلون مع أزواجهم فيها، ولا أمرهم النبي بإعادة العقد ولا شيء. فإن شاء الله أزواجك صحيح، نعم، ولا عليك إذا كانت هي مسلمة معك أيضا، وإلا إذا ما أسلمت معك خلاص يتم الانفصال. نعم. يقول سائل، ما معنى قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب الآية؟ هل قصده أن نجعل حسابنا يعني حساب الشهور والسنين بالنهار ونترك الليل، أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.